وغزارتها، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله القراء ولا يخلق بكثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هذا كلام ربنا جل وعلا الذي أكرمنا الله تعالى به وجعلنا ممن نزل عليهم أفضل كتاب نزل على أشرف رسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا معشر الأحبة أن ننتبه لهذا لئلا تقسو قلوبنا مثل ما قست قلوب بني إسرائيل. هذا القرآن هو معجزة خالدة مستمرة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ليس كمعجزات بقية الأنبياء وقتية حصلت في اليوم الفلاني وانتهت، لا، هذا معجزة مستمرة. أي إنسان يفتح المصحف الآن ويقرأ فيه يرى العجائب، لكن يقرأ وهو يفهم، لا يكون يقرأ وهو يفكر في عمله أو يفكر في مقاضي الأولاد أو يفكر في طلبات المؤسسة أو فيما يعمله بعد فترة ولا يدري عما قرأ شيئا، فهذا ليس من آداب القراءة ولا يصلح من الإنسان الذي يدرك عظم شأن كتاب الله تعالى أن يتعامل معه بهذا الأسلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ انتبهوا لهذه الكلمة، يعني قلبك مقفل ما تتدبر القرآن، هل عليه قفل مسكر عليه ما يفتح؟ ينبغي أن لا يكون هكذا. ولو لم تقرأ في اليوم إلا صفحة ترددها مرارا وتقف عند كل جملة منها وتتأملها وتراجع كتابا في التفسير كتفسير ابن كثير هذا أو غيره كتفسير الجلالين لبيان الكلمات بسرعة، فهذا خير لك من أن تقرأ القرآن وأنت لا تفهم معانيه ولا تدرك على ما يدل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول سبقا سمعنا فضيلة الصف الأول، ولكن في مسجد حينا يبغض القائمون عليه أن يروا أحدا ما ملتزما بالصف الأول بحجة أنه يزاحمهم، وبناء على ذلك وتفاديا للمشاكل نحن لا نصلي في ذلك الصف إلا عند الضرورة المحضة. فماذا علينا تجاه هذه المسألة؟ أولا، الصلاة ما هي حق لصاحب للذي بنى المسجد، الصلاة لله، والمحسن الذي بنى المسجد إذا أذن للناس في الصلاة فيه انتهت صلاحيته وصار ليس له، وإنما هو لله جل وعلا وقفا من الأوقاف، وليس له عليه سلطة إلا بتقديم الخدمات لتمكين مرتاد المسجد، فليس له حق أن يقدم هذا ويؤخر هذا. فمن سبق إلى الصف الأول فهو أحق به، ولا يزعج ولا يجوز لأحد أن يزعجه أو يضايقه. وإذا كان هؤلاء عندهم شيء من الجهل فينبغي أن يتعلموا ويعلموا ويذهب إليهم أو يكون إمامهم ينبه على هذه المسألة ويزيل الإشكال الذي وقعوا فيه. هذا يقول إنه من سكان مكة، فإذا أراد أن يأتي بعمرة في أيام السنة من أين يحرم؟ نقول من أدنى الحل، لكن الأولى أنه إذا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إليها أن يأتي محرما، أفضل له من أن يخرج من الحرم لأجل أن يحرم بالعمرة. هذا يقول إنني لم أكن أعرف أحكام الإحرام بالعمرة وفهمت خطأ أنه يمكن التطيب، وكنت صليت ركعتي الإحرام ولبست إحرام وبالفعل وضعت الطيبة على اليد، فما الحكم؟ نقول هل نويت الدخول في العمرة أم لا؟ إن كنت قد نويت الدخول في النسك يعني لبيت في العمرة، في هذه الحال إذا أنك لم تزله بعد أن علمت فعليك دم، وأما إذا كنت لم تعلم إلا بعد أن انتهيت من العمرة فلا شيء عليك. أما إذا كان قبل الإحرام يعني قبل الدخول في النسك فلا شيء في هذا. والسنة هل نويت الدخول في العمرة؟ نويت الدخول؟ قلت لبيك عمرة؟ اه لبيك عمرة، بس انا فهمت خطأ في الكلام، متى انتبهت لانه خطأ؟ بعد ما حطيت واحد زميلي قال لي غسلته. نعم؟ غسلته بعد ذلك؟ استحميت تاني وتوضيت وصليت تاني. غسلته؟ استحميت. المهم غسلت الطيب في الحال. اه خلاص ان شاء الله ما عليك. هذا يسأل عن حكم غطاء الوجه بالنسبة للمرأة، ما حكمه؟ ويقول إنه إذا لم يغطي زوجته عن الناس وسمح لها بالسلام على أقاربه هل يكون ديوثا؟ الدياثة هي ما يتعلق ب التساهل في العرض، يعني أن الإنسان لا يغار على محارمه وعرضه. وأما تغطية الوجه بالنسبة للمرأة عن الرجال الأجانب فهذا واجب عليها، ويجب على زوجها أن يمنعها من أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، كما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم. وآيات الحجاب جاءت تبين حكم كشف الوجه في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فذكرت الآية زينتان، زينة ظاهرة وزينة تظهر وتختفي. فالزينة التي تظهر وتختفي يلزم إخفاؤها، والزينة التي لا يمكن إخفاؤها يسمح بها. فقوله جل وعلا ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها كالطول والبدانة، فهذه يتعذر على المرأة أن تخفيها لكن عليها أن تلبس ملابس واسعة وملابس ساترة. وأما ما يمكن أن تخفيه فيلزمها أن تخفيه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان وفلان، الأزواج والآباء والأبناء وأبناء الأخوة ونحو ذلك. هؤلاء هم الذين لهم تظهر الزينة. وجاء في آية أخرى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف خير لهم. وهن قواعد يعني ما لا يرغبن في الزواج، عجائز. ومعنى يضعن ثيابهن قالوا أن يضعن أغطية وجوههن ونحوها. ويفسر هذا فعل نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. وتقول أم سلمة: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان. يعني كل واحدة شقت من ردائها شيئا وجعلته غطاء لوجهها، فخرجنا للصلاة كأن على رؤوسهن الغربان. الغرب أسود كله، ما يعرف مقدمه من مؤخره. وهكذا خرجت نساء الأنصار. هذا تفسير عملي للآية. وأيضا وردت أحاديث أخرى أن النساء كنا إذا خرجنا لا يبدين إلا عينا واحدة تغطي المرأة وجهها وتترك جزءا لتسلك به الطريق، تبدي عينا واحدة لتعبر بها الطريق، لأن الأردية التي كانت عليهن كانت سميكة فلو تغطت به ما شافت الطريق. فالواجب على نساء المسلمين أن يتأدبن بهذا الأمر، والواجب على رجالهن والمسؤولين عنهن أن يكونوا ملزمين لهن بهذا الأمر. وإذا تأملنا أن المرأة توصف بالحسن من عدمه والجمال من قلته بحسب تقاسيم وجهها، فيقال فلانة جميلة لأن وجهها جميل، ويقال فلانة ليست جميلة لأن وجهها ليس كذلك. فأي زينة أعظم من زينة الوجه؟ وإذا كانت المرأة منعت أن تضرب برجلها، إذا كان عليها خلخال حتى لا يظهر صوت الخلخال فيحرك شهوة الرجال، وسمي ذلك من الزينة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان هذا اعتبر زينة وهو أمر بعيد، فما بالكم بالوجه؟ هو أزين الزينة. فليتنبه لهذا كل مسلم. هذا يسأل سؤال يقول: ووالد ظلم ولده وضربه وهدده بالقتل وقال ولده والله لن أسامحك طول الدهر حتى أقتص منك أمام الله، هل على الولد إثم في هذا القول؟ نقول: نعم، على الولد إثم. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وألم تقرأ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا لئيم، أما تستحي من الله؟ قرن عبادته بالإحسان للوالدين، وقرن شكره بشكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، وأنت تهدد والدك وتتوعده وتقول إنك بهذا التصرف تريد أن تنتقم من والدك. ما هو سبب وجودك في هذه الدنيا؟ أليس هو والدك؟ ألم يكن والدك يسهر عليك وأنت عبارة عن كومة صغيرة من اللحم والعظام، وكان يكد ويتعب ويتمنى أن يفرح بك ويسعد وتكون قرة عين له؟ فإذا كبرت ادعيت التطاول عليه وادعيت أنك تريد أن تنتقم منه، هذا في غاية اللؤم والجحود وغاية العقوق. والذي يعق والديه ارتكب أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فما موقفك يا أيها اللئيم من هذا الأمر؟ فالإحسان للوالدين من أعظم القربات، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ بخاطر والدك وأن تحسن إليه ولو أساء إليك. فقد أحسن إليك كثيرا وأنت تسيء إليه وأنت لا تعلم، كنت تبكي وتصيح بسبب آلام ووالدك يتفطر قلبه ويبحث عن علاج لك. يسر إذا رآك صحيحا سليما فرحا، وإذا أصابك مكروه حزن. فإذا صرت رجلا تتمرد على حقه. والله تعالى يقول وبالوالدين إحسانا، ما قال وأحسن لوالديك. انتبهوا لهذه المسألة، ما قال وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، ممتدة مستمرة طويلة كثيرة غير منقطع غير محدود. كل ما تستطيع من الإحسان للوالدين فافعل، إن كنت تريد الخير. وإن كنت تريد التعاسة والشقاوة والعذاب فاستمر على ما أنت عليه، إنما عملك هذا يدل على جرم عظيم وعلى معصية كبيرة. فعليك أن تحسن إلى والديك ولو أساء. والله تبارك وتعالى بيّن التعامل مع الوالد المشرك، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أبوك مشرك وأمك مشركة، مع هذا يلزمك أن تحسن إليه، فماذا تقول لهذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. هذا يقول قدمت لأداء العمرة، وبعد أن أديت عمرة عن نفسي ذهبت إلى التنعيم وأحرمت لأداء عمرة عن والدي المتوفى والذي لم يحج ولم يعتمر في حياته، ما حكم هذه العمرة؟ نقول هذه العمرة صحيحة، لكن الأولى أن تكون تأتي بها إذا أتيت مرة ثانية. فتكرار العمرة من التنعيم لمن كان بمكة ليست فاضلة وإن كانت جائزة. لكنها ليست من الأعمال التي كان يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو خرج الإنسان من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها فيأتي بعمرة، وتكون العمرة إن شاء الله على الوجه الشرعي. يقول ما صحة الحديث الذي يقول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ هذا الحديث فيه مقال، لكن المراد منه يخطئ فيه الكثير من الناس. المراد بموتاكم يعني من كان في سكرات الموت، لأن قراءة سورة ياسين على من أخذه النزع يخفف عليه سكرات الموت، وليس المراد بذلك أن يقرأ في المقابر أو عند الدفن، فهذا خطأ. فقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم يعني من بدأ به الموت ومن قارب خروج قاربت روحه للخروج، وليس المراد من زوع الروح ومن مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا، وإنما كان يقرأ القرآن على من كان في النزع، فإن قراءة القرآن في هذه الحال تنفع. أما ما يعمل كثير من الجهال الذين يقرؤون القرآن في المقابر فهذا العمل غير صحيح. بعض الخطوط ما هي واضحة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من باع واشترى، من يتفضل أربع شاء أخذه.